الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إننا أيها الأخوة الأحبة في شهر كريم وموسم عظيم، ماذا فعلنا في هذا الموسم وماذا نريد أن نفعل وما هي الهمة وما هي همتنا في الدعوة إلى الله عز وجل في دعوة الأهل والأبناء والبنات والأقارب والأحبة لكسب هذا الشهر. والتاجر اللبيب يفيد من موسمه، وأعظم تجارة، هل أدلكم على تجارة؟ التجارة مع الله عز وجل، أن نفيد من هذا الشهر الكريم، وذلك أن هذا هو شهر الصبر وشهر الصيام، شهر القرآن، شهر الخيرات، شهر الإنفاق، شهر الصدقات، شهر الحرص على البر. فالشياطين فيه مصفدة، ولكن السؤال: هل نصفد أنفسنا مع الشياطين؟ الإنسان لا يستفيد من تصفيد الشياطين إلا إذا كان نشيطاً مثابراً، والإنسان لا يستفيد من أن تغلق أبواب النيران إذا كان هو يعمل أعمال أهل النار عياذا بالله عز وجل، ولا يفيد من أن تفتح أبواب الجنان إذا لم يعمل بعمل أهل الجنان. فلذلك لابد لنا أن نستفيد من ذلك، ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عتقاء، يعني في رمضان كل يوم وليلة، وإن لكل عبد مسلم دعوة مستجابة كل يوم وليلة. دعوة مستجابة كل يوم وليلة، ولله عتقاء، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وإذا كان النبي عليه السلام قد أخبر أن أبواب السماء تفتح، فهذا يدل على أن الدعاء مستجاب في رمضان. ونحن ضعفاء، نجاهد أنفسنا في الشبهات والشهوات وأمور كثيرة، فيجب علينا أن نفيد من هذا الشهر في تصفيد الشياطين. عسى الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر سبب نجاة وسبب فوز نفيد فيه في عمرنا كله، في العمر كله. فالإنسان قد يصعب عليه أن يجاهد نفسه، لكن عند تصفيد الشياطين الأمور تسهل. فالآن اكسبوا هذه الفرصة، والعدو مكبل ومقيد في الأغلال. هذه الفرصة يجب أن نفيد منها بالمسابقة إلى كل خير والمسابقة إلى كل بر، وأن نتواصى في ذلك كما قال ربنا عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.